يجوز. إذا أتى به من جنس آخر فهو على المذهب فالقبول حرام على المذهب، ما يجوز تقبله. والصحيح الجواز بشرط أن يكون بسعر يومي. طيب، فصارت الأحوال ثلاثة الآن، انتبهوا لها. طيب، يقول ولو قبل محله، وش معنى محله؟ أي حلوله. محل بكسر الحاء بمعنى حلول، ومحل بفتح الحاء بمعنى الموضع. تقول هذا محلك أي موضعك ومكانك، لكن هذا محل الدين أي وقت الحلول. فالمحل بالفتح للمكان وبالكسر للزمان. وقوله ولو قبل محله، لكن قال ولا ضرر في قبضه، لزمه أخذه. مثلا هو يحل في ربيع الأول وجاء به في شهرنا هذا في ذي الحجة، في ذي الحجة قال أنت الآن أنا في ذمة لك 100 صاع حنطة، والآن تفضل خذها، هي تحل في ربيع الأول وخذها الآن في ذي الحجة، يلزمه أخذها ولا لا؟ المؤلف يقول يلزم شرط أن لا ضرر في قبضه. إذا كان ما على المسلم ضرر في قبضه لازمه قبضه، لأن في ذلك مصلحتين، مصلحة للمسلم ومصلحة للمسلم إليه. أما المسلم إليه فمصلحته تخلصه من هذا الدين وإبراء ذمته منه، وأما المسلم فمصلحته أنه عجل له حقه، وما من أحد يعجل له حقه إلا كانت المصلحة له، ولا لا؟ ها؟ طيب، لكن ربما يكون هناك ضرر على المسلم في قبضه، فإذا كان عليه ضرر لم يزل القبض. مثال الضرر، لنفرض أن هذا الرجل لو قبض هذا البر في ذي الحجة وأتى عليه 3 أشهر يزداد البر عتقا، يكون عتيقا بعد أن كان جديدا، وهذا ضرر، وأنا أحب أن يكون في ربيع الأول لأنه موسم العيش، فإذا أعطيت عليه الآن تضررت. ومن الضرر أيضا أن يعطيه المسلم وليس له وليس عنده مكان يخزن به. أولا، والله هذا البر كثير والمخازن عندي ما بعد فرغت، وأنا أجلته إلى ربيع الأول لأجل أن أفرغ المخازن، والآن ما فرغت وعلي ضرر إن استأجرت محله. يكون يجوز أن يمتنع من قبوله. طيب، كذلك لو كان بيته يخشى أن من الأمطار أن تخر على المخازن، وموسم المطر ينتهي في صفر، موسم المطر، ففي هذه الحال عليه ضرر إذا أعطاه إياه الآن. وكذلك لو فرض أن هناك نهبا أو قطاع طريق أو لصوصا أو ما أشبه ذلك، يخشى إذا قبضه في هذا المدة أن يسطو على هذا المال ويأخذوه، فلا يلزم القبض. ولهذا قال ولا ضرر في قبضه لازمه أخذه. نعم، لو أسلمه قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، ولم يقل أو عد، لأن العد فيه تفصيل، إن كان المعدود يختلف فإنه لا يصح الإسلام فيه، وإن كان لا يختلف صح الإسلام فيه. قال المؤلف ذكر قدره بكيل فيما يكال، أو وزن فيما يوزن، أو ذرع فيما يذرع، ولكنه يقول يعلم يعني يعلم بين الناس ويكون معهودا بين الناس، مثل الصاع والمد والرطل والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلوما لدى الناس كلهم. فإن قلت أسلمت إليك 100 درهم بملء هذه بملء هذا الإناء 50 مرة من البر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا غير معلوم عند الناس، ولو تلفت هذا الإناء، لو تلف هذا الإناء بقينا في نزاع لا نهاية له. ها؟ فإن قال المسلم أنا أحتفظ به، فقال المسلم إليه لا أخشى أعطيك إياه وتبدله بأكبر منه وتقول هذا الذي اتفقنا عليه، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. فإذا قال المسلم إليه أنا أحفظه، قال المسلم أخشى أن تبدله بأصغر منه. نعم. فإن قالوا يحتفظ به طرف ثالث، لا أنا ولا أنت، قلنا ربما يتلف من الطرف الثالث ونبقى بعد ذلك في نزاع، بخلاف ما إذا قيدناه بمكان معروف معهود عند الناس فهذا مأمور ولا لا؟ إذن كلمة يعلم ما هو بيعلم بين الطرفين، يعلم يعني بين الناس ويكون مكيالا معهودا وصنجة معهودة وذراعا معهودا. إذا كان إناء معروفا، نعم، غرشة ولا طاسة ولا كاس كل واحد يعني معروفة قياسه ما يختلف. إذا كان معروف بسيطها، نجيب الغرشة هذه ونقيسها بالصاع المعهود ونشوف. لازم بالمعهود؟ اي لازم بالمعهود، لان مثل ما قلت كل شيء يمكن تلف، كل شيء يمكن تلف. اقول يعني لها ما يخالف، لنفرض ان هذه طاسه نملتها مثلا 25 مكتوب عليه نملتها، الا يمكن ان تعدم من الاسواق فيما بعد؟ يمكن. دائما الانسان يدور من جز هذا الطاسه ولا الغرش ما يلقى. اين الحمد لله بدل من هذا نقول نقدر بالصاع المعروف. ما عندهم صاع، ما احنا بلد ما فيه صاع يا شيخ. اي نفس الشيء مشكله، فلا بد ان يكون معهودا. طيب لو عينه قال 100 صاع بصاع فلان، لا يجوز؟ وفي التفصيل ونجي أغدى واحد يقول يجوز. نعم، يقول الفقهاء يجوز لكن يبطل التعيين، يجوز لكن التعيين يبطل ما دام صاع فلان هو صاع الناس، فلا فرق بينه وبين هذا. إلا أن بعضهم قال إذا كان صاع فلان معروف بالوفاء فإنه يلزم الأخذ بالتعيين، ولكن الصواب أنه لا يلزم التعيين، وإذا كان معروفا بالوفاء فإننا نقول صاعا وافيا وبس، لأن صاع فلان هذا المعين ربما يتلف. نعم، وبعض الناس يكون صاعه وافيا وبعض الناس غير وافي، كما أن بعض الناس يكون كيله وافيا وبعضهم غير وافي. قال المؤلف بكيل يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه لا بد أن يقدر بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن. فإذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. لو قال أسلمت إليك 100 درهم ب200 كيلو تمرا، ايش تقولون؟ ها؟ ما يصح، ما يصح. ليش؟ لان التمر يكال مكيل. ولو قال اسلمت اليك 100 درهم بمئة مد من اللحم. جاز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن اللحم موزون، اللحم موزون، ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، وذلك لأن التساوي هنا ليس بشرط. نعم في باب الربا كما تقدم لا بد من اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن لأنه يشترط التساوي، أما هنا فليس بشرط. فالصواب أنه يجوز أن تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، وهو أحد القولين في المذهب ولا بأس به. طيب المعدود سبق لنا أن الذي لا يختلف يسلم فيه عدة، فإن كان يختلف يسلم فيه وزنا. قال المؤلف والثالث الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. هذه ثلاثة قيود: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، ذكر أجل، فإن أسلم ولم يذكر أجلا أو ذكر حالا فإن السلام لا يصح، لا بد من ذكر الأجل. فلو قال أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من التمر، هكذا اكتبوا العهد والشهود، العقد والشهود، صح ولا لا؟ لماذا؟ لعدم ذكر الأجل. وإن قال أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البر إلى قدوم فلان، لم يصح. لماذا؟ لأن الأجل غير معلوم، متى يقدم فلان؟ لكن قال نجيب نقدره بشيء معلوم لا بد أن يأتي حتى ينزل عيسى. أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من التمر إلى نزول عيسى بن مريم، ها؟ يصح؟ ما هو سينزل؟ ما على كل حال، وقد مات ما على كل حال. هات علة غير هذه، ها؟ مجهول، ما لا يعلم متى ينزل. هنا هذا غير معلوم. نعم. طيب له وقع في الثمن، يعني معناه أجل يتغير به الثمن، هذا معنى له وقع في الثمن، يعني أن يكون الأجل يتغير به الثمن. كيف يتغير به الثمن؟ لأنه مثلا إذا جعلت الأجل إلى مدة يوم فقط هل يتغير الثمن؟ يعني هل السلعة تتغير إذا بعت في أول النهار أو في آخر النهار؟ غالبا لا، غالبا لا، لكن قد تتغير في العملة، في النقود، في النقود تتغير بين عشية وضحاها، لكن غالب السلع من الطعام والثياب وما أشبه ذلك الغالب أنها ما تتغير في يوم أو يومين أو ثلاثة، فلا بد من أن يكون له وقع في الثمن. لماذا اشترطنا أن يكون له وقع في الثمن؟ قالوا لأن هذا هو الفائدة من السلام، الفائدة من السلام أن المسلم إليه ينتفع بماذا؟ المسلم إليه ينتفع بماذا؟ بالثمن المقدر، والمسلم ينتفع بزيادة المبيع، بزيادة المبيع، لأنه ليس بيع الحاضر كبيع الغائب. السيارة تشتريها مثلا نقدا ب10,000 ريال لكن مؤجلا ب12,000 ريال، ما يمكن تباع عليك مثل بيعها نقدا، هذا أمر معلوم. فإذا لم يكن للأجل وقع في الثمن فاتت فائدة السلم، عرفتم الآن؟ طيب ما هو الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أسلف في شيء فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال إلى أجل، فقيد السلف بالأجل، ومعلوم قيد الأجل بكونه معلوما. وهذا الذي ذكر المؤلف هو ظاهر الحديث، ولكننا نحتاج أولا إلى هل الحديث نص في اشتراط الأجل أو نص في اشتراط الأجل المعلوم. نعم، قال بعض العلماء إنه ليس نصا في اشتراط الأجل، بل هو نص في اشتراط الأجل المعلوم، بمعنى أنه إذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما. قالوا: ويؤيد ذلك أن الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كلمة معلومة ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لأن كأنه أراد أن يقول هذا الأجل تجعلونه لا بد أن يكون معلوما، فليس نصا في اشتراط الأجل. وبناء على هذا القول قالوا إنه يجوز السلم حالا، وهذا قول لبعض أهل العلم. وأما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن فليس في الحديث ما يدل عليه، الحديث يقول إلى أجل معلوم، وليس فيه قيد إلى أجل معلوم له وقع في الثمن، ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء، قالوا يشترط الأجل وإن لم يكن له وقع في الثمن. وقد عرفتم أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على دليل ولا على تعليل؟ على تعليل، والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحا فيقبل أو يكون غير صحيح فلا يقبل. فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال اشتراط الوقع في الثمن، اشتراط أن يكون له وقع في الثمن لا دليل عليه. ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلام قال اشتراط أن يكون له وقع في الثمن لا بد منه، لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار لا تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلام، فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجل. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم يتبين فيها الدليل من الجانبين فهل نراعي الأحوط أو نأخذ بالرخصة؟ نعم، قد يقال إن مراعاة الأحوط أحسن، لا سيما إذا كان هذا الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم فيما لو رفعت القضية إلى المحكمة، لأنك إذا صححت هذا الشيء والحكم المشهور بين الناس خلاف ما صححت يؤدي ذلك إلى مفاسد في المستقبل، هذه المفاسد قد تعود عليك أنت وقد تعود على غيرك. إذا كنت لست ذا ثقة بين الناس فإن هذا يعود عليك أنت، وقال هذا رجل ما يعرف ولهذا أبطلت المحكمة ما أفتى به، وإن كنت ذا قيمة صارت المضرة على من؟ على المحكمة، واتهم القاضي بالقصور في العلم أو بالميل إلى أحد المتخاصمين، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاب، يعني ما يصح أن يحدد الأجل بالحصاد والجذاب، وذلك لاختلاف الناس فيه، لاختلاف الناس فيه، فبعضهم يحصل مبكرا ويجد مبكرا وبعضهم يتأخر، انتبه. وعلى هذا فلا يصح، لأن الأجل غير معلوم. وقيل إنه يصح إلى الحصاد والجذاد بشرط أن يراد بهما وقتهما دون الفعل، فالمعنى للحصاد والجذاد إلى وقت الحصاد والجذاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فدائما الذين يأخذون السلام أصحاب بساتين يجعل الأجل إلى إيش؟ إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، لأن هذا هو وقت تحصيل الثمرة. ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء بسيط. نشوف الآن متى يكون وقت الجذاذ. فإذا قال وقت الجذاذ يكون في ربيع الأول، بدل من أن نقول إلى الجذاذ نقول إلى ربيع الأول، وينتهي الإشكال. فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال بالمقصود. وما دام الأمر يمكن أن يؤتى به على سبيل الاحتياط فهو أولى. إنما التحديد بالحصاد والجذال من حيث هو الصحيح جوازه، لكن مع ذلك نختار أنه ينبغي أن يذكر أو أن يتأمل في الشهر الذي يحصل فيه الحصاد والجذاذ، ثم يجعل هذا الشهر هو منتهى الأجل. بداية الحصاد والجذاذ ما يجوز أن يكون لا بدأ حتى هذا، لأنه ربما تتأخر الزروع أو تتقدم. هذا تعريف. يقول ولا إلى يوم، يعني ولا يصح التأجيل إلى يوم. ليش؟ لأن اليوم ليس له وقع في الثمن، يعني ما يتغير به الثمن، وهم يشترطون أن يكون له وقع في الثمن. فإذا قلنا إن هذا ليس بشرط صح الإسلام إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، فهذا يصح إلى يوم بأن يقول أسلمت إليك 100 درهم ب400 خبزة. صح، الخبز ب4 ريال. أسلمت إليك 100 درهم ب400 خبزة كل يوم 3 خبز ابتداء من الغد. جائز هذا ولا لا؟ هذا جائز، لأن آخر هذا الشيء سوف ينتهي بعد أجل له وقع في الثمن. فإذا كان مثلا له معاملة مع هذا الشخص فران، قال بأخذ منك خبز مثلا 1000 خبزة كل يوم 3 خبز بثمن قدره كذا وكذا، فهذا نسميه سلما، ويجب كما سيأتي إن شاء الله أن يسلم ثمنه حالا. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس فيما سبق وأظنه الآن موجود، يتفق مع الفلاح على أن يعطيه أوزان معينة من البرسيم، كل يوم مثل 10 أوزان ولنقل 10 كيلو، ويأخذ منه 1000 كيلو كل يوم 10 كيلو. هذا جائز أيضا ويسمى إيش؟ سلما. فيجب قبض رأس المال في مجلس العقد. كذلك اللحم تتفق مع من؟ مع الجزار، كل يوم تأخذ منه 1 كيلو من اللحم، 100 كيلو كل يوم 1 كيلو، هذا لا بأس به أيضا وإن كان يبتدئ من العقد. ولهذا قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. وش نحوهما؟ اللبن. كما لو اتفق معه في اللبن أو اتفق معه في التمر، إنسان مثل صاحب نخل يخرف لي كل يوم كذا وكذا من الكيلو، هذا أيضا لا بأس به وإن لم يكن له وقع في الثمن في ابتدائه. شيء. نعم. طيب هذا ما أسأل فيه شلون برسيم بالثمن ما هو واجب؟ ما يخالف وإن لم يسلم الثمن لا مانع. لا أقول لو أسلم. ما يصح السلم فيه، لأن السلم في شيء معين ما يجوز، السلم في الذمة عقد على موصوف في الذمة. فإذا مثلا صار على معين يصير بيع. طيب. نعم. مثل الذي اختطف الشارع. ها؟ منه أغراض. وكل يوم بسعره. كل يوم بسعره. ما هو بسعر مقطوع. فهذا لا بأس به وإن لم يسلم الثمن. أما إذا كان بسعر مقطوع وهو يجب أن يستلم الثمن مقدما. إيه؟ أما إذا كان يأخذ منه حوائج ولا منه ويقيدها بسعر وقتها ثم يحاسب عليه في آخر الشهر فلا بأس به. يقول مؤلف رحمه الله: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. أن يوجد، الضمير يعود على المسلم فيه، يعود على المسلم فيه. وقوله غالبا لأنه ما يمكن أن نقول يقينا، والسبب أنه ما يمكن أن نقول يقينا لأن هذا الأمر مستقبل، والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكما يقينيا. ولهذا قال المؤلف أن يوجد غالبا. وقوله في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله. وقوله ومكان الوفاء هذا مكان الحلول. اشترط المؤلف أن يوجد المسلم فيه في الزمن والمكان عند الحلول. فلو أسلم إليه 100 درهم في 100 كيلو من العنب يحل في وسط الشتاء، يجوز ولا لا؟ ها؟ ما يجوز، لأن العنب لا يوجد في الشتاء. وطبعا هذا قبل وقتنا، هذا ما وقتنا هذا يوجد وسط فيه برادات يمكن يحفظ، لكن في الزمن المستقبل الماضي ما يمكن تجد العنب في أيام الشتاء. ولهذا إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الشيء النادر يقولون شهوة عجوز بشتة حصر. نعم، إيش معنى هذا؟ يعني في عجوز عندهم صاحت عليهم في الشتاء قالت أنا أبي حصر من العنب. يحصل له ولا ما يحصل؟ ها؟ ما يحصل. ها؟ لا الآن غير، قصدهم في زمن السابق. طيب، لا بد أن يوجد غالبا في محله أي وقت الحلول. وقوله ومكان الوفاء مهم مكان العقد، لأنه ربما أتعاقد أنا وأنت في هذا في عنيزة والوفاء يكون في الرياض. لا بد أن يوجد في الرياض ولا في عنيزة؟ في الرياض. فالعبرة مكان الوفاء لا مكان العقد. ولهذا قال في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد، وإنما نص على ذلك لا وقت العقد لنفي الخلاف في هذه المسألة. فإن من أهل العلم من قال يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد وفي وقت الوفاء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن لا دليل عليه. مثال ذلك: لو أسلمت إليك 100 درهم ب 100 كيلو من العنب، أسلمت إليك ذلك في الشتاء على أن يحل في الشهر الفلاني الذي يقع الذي يوجد فيه العنب، فهنا العنب موجود متى؟ في وقت الوفاء ولا في وقت العقد؟ ها؟ في وقت الوفاء. أما في وقت العقد فلا يوجد ولا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، إنما يشترط أن يكون موجودا في وقت الوفاء وفي مكان الوفاء. طيب، فإن كان لا يوجد في مكان الوفاء لكن يوجد في مكان آخر، هل يصح ولا لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، وذلك لما يترتب عليه من المشقة في تحصيله من المكان الآخر. لأننا نعرف الآن أنه إذا كان زمن الشتاء عندنا فهو في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية، صيف يوجد فيه فواكه الصيف، لكن لا عبرة بذلك لمشقة الحصول عليها، ولا سيما في الزمن السابق قبل وجود الطيارات والسيارات. طيب ما هو الدليل على هذا الشرط، أو ما هو التعليل؟ الدليل على هذا الشرط ما يفيده حديث ابن عباس كانوا يسلفون الثمار، يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ومعلوم أن الإسلاف في الثمار إنما يكون عند إيش؟ عند وجودها. إذ كيف يسلف الإنسان في الثمار وهي غير موجودة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى تعليل، لأنه إذا لم يوجد في مكان الوفاء وزمان الوفاء أدى ذلك إلى إيش؟ التنازل والخصوم بين المسلم والمسلم إليه. هذا يقول أحضر لي، وذا يقول ما هو موجود، فيحصل بذلك نزاع أو يفوت المقصود على عليهما. طيب لنفرض أننا جعلناه إلى أجل يوجد فيه المسلم فيه في الزمان والمكان، لكن قدر الله عز وجل على الثمار وأصيبت بجوائح ولم توجد، مثل أن تصاب البلاد بجفاف ولا تنبت الزروع ولا يوجد البر، أو أصيبت بآفات أخرى الثمار، مثل أصيبت بحر شديد أتلف الثمار أو برد أو غير ذلك، فماذا نعمل؟ يقول المؤلف: فإن تعذر أو بعضه، إن تعذر الفاعل من؟ المسلم فيه، أو بعضه أي بعض المسلم فيه، فله أي للمسلم الصبر، أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. حل الأجل ولكن ما وجد المسلم فيه، لأن الثمار تلفت. نقول للمسلم: لك الخيار الآن بين إيش؟ بين أن تصبر حتى يقدر المسلم إليه على وفائك، أو أن تفسخ العقد ويعطيك المسلم إليه، يعطيك الثمن إن كان موجودا، أو عوضه إن كان إيش؟ إن كان معدوما. واضح؟ طيب هل يملك الفسخ في البعض؟ يقول المؤلف: نعم، يملك الفسخ في البعض، وذلك لأن من ملك الفسخ في الكل ملك الفسخ في الجزء، إذ أن الجزء بعض الكل. وبناء على هذا نضرب مثلا لذلك: أسلم إليه 100 درهم بخمسين صاعا من الحنطة من البر، تحل في جماد الثانية. جاء جماد الثانية وإذا الثمار قد أصيبت الزروع بآفات أتلفتها، ماذا نقول للمسلم؟ نقول: أنت بالخيار، إن شئت فسخت العقد في الكل وأعطيناك 100 درهم، وإن شئت فسخت في البعض وأعطيناك ما يقابله من الثمن. فإذا قال: أنا أسلمت في 50 وأنا فسخت العقد في نصفها، كم نرد إليه من الثمن؟ 50، لأن الثمن 100. فإن قال: فسخت في الكل، فإنه يرد 100 كاملة. لنفرض أن المسلم إليه قد نفذ الثمن وأنفقه ولم يبقى عنده منه شيء، وش يأخذ؟ يأخذ عوضه، والعوض مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. هذا العوض، إذا قيل عوض كذا فهو مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. ما هو المثلي؟ المثل على المذهب كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه. هذا المثل، كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة مش بعد يصح السلام فيه. وعلى هذا فما ليس بمكيل ولا موزون ليس بمثله، وما كان فيه وما كان مكينا وممزونا لكن في الصناعة كالقدور والأواني وشبهها فليس بمثلي، وما كان مكيلا أو موزونا لا صناعة فيه مباحة لكن لا يصح السلام فيه فإنه ليس بمثلي. وعلى هذا فيكون المثلي على المذهب ضيقا جدا، والصواب أن المثلي ما كان له مثيل أو شبيه هذا هو المثلي. فالحيوان مثلا مثلي ولا متقوم؟ على المذهب متقوم، وعلى الصحيح مثلي. والأواني على المذهب متقومة ليه مثلية، والصحيح أنها مثلية. ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو عند عائشة، عائشة غارت وضربت يد الرسول حتى سقطت الصحفة وفسد الطعام وانكسرت. ها؟ ضربت يد الرسول. أي الرسول الذي أرسل به، ما هو يد النبي، ما هو يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يد الرسول يعني الذي جاء في الطعام. فهمت أن الرسول محمد؟ أي أحسنت، تنبيه غانم في محله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ إناء عائشة وطعامه وقال إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا يدل على أن المثل كل ما كان له مثيل مقارب. طيب لو كسرت فنجالا لك وش أضمن على المذهب؟ بالقيل، وعلى القول الصحيح في فنجال مثله أولى. ولو كسرت قلمك فعلى المذهب أضمنه بالقيمة، وعلى القول الثاني أضمنه بقلم مثله. نعم، إن تعذر المثل ما وجدنا رجعنا إلى القيمة. الله. أن يقبض الثمن تاما، أن يقبض الفاعل من؟ المسلم إليه، أن يقبض الثمن تاما يعني ليس فيه نقص. فإذا أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع وجب أن تستلم 100 درهم كلها تاما. ثانيا معلوما قدره كمئة مثلا، ووصفه إذا كان يحتاج إلى وصف، مثل أن أقول مثلا 100 درهم فرنسية أو درهم عربي أو 100 ورقة دولار أو 100 ورقة دينار أو 100 ورقة ريال، لا بد أن يعلم الوصف. وذلك لأنه ربما ينفسخ السلم، فإذا لم نعلم وصف الثمن عاد إيش؟ مجهولا، عاد مجهولا. ولكن الوصف يكفي إذا نسبته إلى فئة من الدراهم معلومة، كما لو قلت 100 ريال سعودي، كلمة سعودي هذا هو الوصف. نعم، ولا بد أيضا أن يكون القبض قبل التفرق. التفرق منين؟ من مجلس العقد. ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعا، مثل أسلمت إليه بـ100 درهم بـ100 صاع من البر، ولكن مهم 100 درهم، قلت تفضل نمشي جميعا إلى أحد أصدقائنا وأتسلف منه وأعطيك، ومشينا جميعا إلى أحد الأصدقاء وأخذت منه 100 درهم وأعطيته الرجل، يجوز ولا لا؟ لأننا لم نتفرق. فإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن لم يقبض الكل. ها؟ طيب ما بطل العقد. فإذا أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البر، ولكني ما سلمتك إياه، تفرقنا وأنا ما سلمتك، فالعقد باطل. وإن سلمتك 50 درهما دون 50 الباقية صح العقد في 50 الدرهم دون الباقي، ويكون المسلم فيه لي منه النصف. ولهذا قال: وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين صح، أو عكسه في جنسين إلى أجل صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. إذا أسلم في جنس إلى أجلين، يعني في جنس واحد إلى أجلين، مثل أن أقول: أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البر حنطة، لكن إلى أجلين، يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن لا بد أن يبين قسط كل أجل. ما يكفي أن يقول يحل بعضه في رجب وبعضه في شوال، بل يقول يحل منه 50 في رجب و50 في شوال، لأنه إذا قال يحل بعضه في رجب وبعضه في شوال صار فيه جهالة، ما الذي يحل في رجب وما الذي يحل في شوال، فلا بد أن يبين قسط كل أجل فيما إذا أسلم إلى أجلين. إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح أيضا، مثل أن يقول: أسلمت إليك 100 درهم في تمر سكري وبرد حنطة، يحل في شوال، فهنا أسلم في جنسين إلى أجل واحد، ولكن لا بد أن يبين كل جنس وثمنه. فيقول مثلا: أسلمت إليك في البر والتمر 150 صاعا من البر و50 صاعا من التمر، لا بد. ويبين أيضا ثمن كل جنس بأن يقول: 50% للبر و50% للتمر، أو 60% للبر و40 للتمر. وإنما يجب هذا التحرير لئلا يحصل النزاع إذا لم يتوافر وجود المسلم فيه عند الحلول، حتى لا يحصل النزاع. فعندنا الآن مسألتان: أسلم في جنس إلى أجلين، أسلم في جنسين إلى أجل. مثاله في جنس إلى أجلين: السابع نعم صحيح، ذمة، يعني أن يقع العقد على شيء في الذمة، بأن أقول: أسلمت إليك هذه الدراهم 100 درهم ب100 صاع من البر، ولا أعين 100، ما أعينها، تكون هنا 100 في ذمة المسلم إليه. فإن قلت: أسلمت إليك 100 درهم بهذه 100 من البر، بهذه 100 صاعا من البر، يجوز ولا لا؟ يقول المؤلف: فلا يصح في عين، لأنه ما دام المسلم فيه معينا فلا حاجة فيه إلى السلام، يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء، ولا يبقى وديعة عند البائع، لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري. وأما إذا أسلم في الذمة فإن المبيع وهو المسلم فيه يكون في ذمة المسلم إليه، والمسلم إليه ينتفع بكل ما في يده من المال. لا يجوز لأنها عين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلست في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقيده بالكيل ولم يكن المكيل معينا. ولأن الفائدة من السلم أن ينتفع المسلم إليه بالدراهم، وذاك ينتفع بزيادة المبيع. وإذا قلنا بالشيء المعين فإن ذلك لا، فإن المسلم لم ينتفع بشيء. قال ويجب الوفاء في موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وفاء إيش؟ وفاء السلم، يجب وفاء السلم في موضع العقد. فإذا اتفقت أنا وأنت على سلم ونحن في عنيزة، فإن الواجب أن تسلمه لي في عنيزة، حتى لو كنت أنت من أهل بلد آخر فإن الواجب أن تسلمه لي في عنيزة الذي هو مكان العقد. ويصح أن يشرط في غيره، فأقول أسلمت إليك 100 درهم بما تصاع من البر على أن توفيني إياها في مكة، يجوز، ما في مانع إذا اتفقنا على هذا، فلا مانع فيه، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه إذا كان لا ينافي الشرط. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحرم حلالا، وقوله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا شرطنا الوفاء في غير مكان العقد فلا حرج، إلا إذا شرطناه في مكان لا يمكن الوصول إليه، كما لقلت بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر، يمكن؟ نعم، على سطح القمر، ها؟ طيب لو قال على أن توفيني إياه في لجة البحر يمكن ولا لا؟ ها؟ في لجة البحر؟ ما أدري. على السفينة؟ إيه. طيب وش الفائدة من هذا؟ ما يريد أن يكون شبكة ولا ها؟ يمكن شبكة الصيد؟ نعم يمكن، إذا كان شبكة الصيد صار فيه فائدة. طيب يصح شرطه في غيره، فإن لم يشترط في غير مكان العقد فإنه في مكان العقد، حتى وإن لم يكن مكان العقد بلدا لهما. فلو عقدت أنا وإياك عقد سلم في مكة ونحن حجاج، وحل الأجل، فما هو الواجب؟ أن أوفيه بمكة، وإن كانت مكة ليست بلدا لي ولا لك. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به. ومعلوم أننا إذا عقدنا السلم في مكة ونحن حجاج فإن العادة أن يوفى هذا السلم بماذا؟ في أي مكان؟ في مكان المسلم. هذه العادة، أن المسلم هو الذي يؤتى إليه بالمسلم فيه في بلده. ولكن على المذهب نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلدي، في بلد المسلم. يعني لما عقدنا السلم في مكة وكان مقتضى العقد أن يكون الوفاء في مكة، فإننا نتخلص من ذلك بماذا؟ بأن نقول ويوفى في بلد كذا، يعني بلد المسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، يعني إن عقد في غير بلد بالبر أو عقد في البحر شرطاه، أي وجب أن يشترط مكان العقد. لماذا؟ لأن البر ليس مكان للوفاء، وليس البلد الفلاني بأولى من البلد الفلاني، وعلى هذا فيجب أن يعين مكان العقد. مثال ذلك، لنفرض أننا قد خرجنا في نزهة في بر، فعقدت معك عقد سلم، أين يكون الوفاء في الأصل؟ في هذا البر، لكن في هذا البر، هذا الأصل، لأنه يجب الوفاء مكان العقد. لكن الوفاء في البر غير ممكن، فيجب علينا حينئذ أن إيش؟ أن نعين مكان لوفائه، لأن وفاءه في مكان العقد غير ممكن. لكن على القول الثاني الذي أشرنا إليه أن يرجع في ذلك للعرف، يحتاج إلى تعيين المكان ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأننا قلنا إن العرف هو أن يوفى المسلم فيه في مكان من؟ في مكان المسلم. والله أنا ما أدري إحنا نقرأ باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، فاهمين يا جماعة؟ ها؟ فاهمين؟ كلكم فاهمين إن شاء الله؟ طيب، الخلاصة الآن أين يكون وفاء السلام؟ رقم واحد في مكان العقد، هذا واحد. فإن عقد في مكان لا يوفى فيه عادة كالبر والبحر فيجب أن يعين مكان الوفاء، يجب على المذهب أن يعين مكان الوفاء لئلا يحصل النزاع. والقول الثاني في المسألة أنه إذا عقد ببر أو بحر فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. فما هو العرف؟ العرف أن يسلم في بلد من؟ المسلم، للمسلم إليه. وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتمادا على ما جرى به العرف. سؤال، هل يصح أن يشترط مكان الوفاء في غير موضع العقد؟ وش الجواب؟ الجواب يصح، يصح لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط ما لم يخالف الشرع. واشتراط مكان الوفاء في غير موضع العقد لا يخالف الشرع. طيب، لو عقداه في بلد ثم اتفق في بلد آخر وأوفى المسلم إليه، وأوفى المسلم إليه المسلم، هل يجب عليه القبول ولا لا؟ يعني مثلا أسلمت إليك في المدينة، واتفق أن كنا في مكة، وأوفيتني المسلم فيه في مكة، هل يجب علي القبول ولا ما يجب؟ ها؟ لا يجب علي القبول. إن قبلت باختياري فلا بأس، وإلا فلا. لو طلبت منه أنا المسلم، طلبت من المسلم إليه أن يوفيني إياه في مكة وأبى، هل ألزمه بذلك؟ لا ألزمه، لأن الواجب أن يوفى في مكان العقد. فلو قال نعم أنا أوفيك إياه بمكة لكن أضيف إليه الأجرة من المدينة إلى مكة، توافق ولا ما توافق؟ هل يجوز أن أوافق؟ المذهب لا يجوز، لا يجوز أن أوافق، لأن المسلم فيه لا يزاد ولا ينقص. فنقول لا، خذه بدون أجرة وإلا فلا. وأيضا فإن المسلم إليه هل هو سيحمله من المدينة إلى مكة أو سيشتريني من مكة؟ الغالب أنه لا يحمله، الغالب أنه ما يحمله، ولكن ربما يحمله كما لو كان برا وصار ينقل البر من المدينة إلى مكة فربما ينقله ويقول له أجرة. لكن على كل حال المذهب لا يصح أن يضيف إليه الأجرة. نعم. منين جاب الشرط؟ كيف جاب الشرط هذا والرسول ما أشترى؟ أيه. وفي مكان آخر. لا مو بشرط، مو شرط، لكن عند التنازع يجب في مكان آخر. هذا هو الأصل. الآن مثلا إذا ما يخالف الأجل معلوم، الأجل معلوم، ولكن الآن المكان. إذا جاء المسلم إليه وقال أبو فيك مثلا، أنت من أهل من أهل عنيزة، أنا أبو فيك في الرياض، هذا ضرر عليه. المعروف بين الناس أنه يؤتى به إلى المسلم. طيب هذه في أي مكان لو ما هو محل؟ لا لا لا أبدا أبدا. لو مثلا أنا وياك في الرياض وتبعوا فيك الآن، ما يلزم القبول. هنا كيف سبحان الله وبحمده، كيف يلزم القبول وأنا وعاقلين هناك؟ أنا ما أردت أني أن ما تحولت من المكان هذا إلى المكان. لا ما تحولت. نعم لو تحولت وانتقلت وسكنت هناك ربما نقول أنه يلزم بأخذه، لكن سافرت لعارض من العوارض تقول خذ. أنا يتعبني إني آخذ منه، قد لا يكون عندي مكان له، وقد يتعب نقله إلى بلدي. لا أنا مقصد إن المسلم لو تحول من مكان إلى مكان يجب على المسلم، يجب عليه أن يوصل المسلم فيه إلى المسلم إليه. أين في مكان في لا في مكان آخر. هذا هو الأصل، لأن عندما نعقد لو وياك على شيء، وش الأصل؟ إنه فيه في المكان العقد ولا في مكان آخر؟ مكان. الأصل في مكان العقد، هذا هو الأصل. أو المشروط. الشروط واضح، لكن حتى لو إن لم يشرط فإن العرف يدل يقتضي أن يوفى في مكان العقد. هو مو بشرط أن يوفى، لاحظ، مو بشرط أن يوفى في مكان العقد، لكن عند النزاع يجب أن يوفى في مكان العقد. أما إذا أوفي في غير مكان ورضي الطرفان فلا حرج، مو شرط. لو كنت نعم، لو أنك أنت هنا وقت العقد وبعدين تحولت والشرط على أنك يسلم هنا في عنيزة هو مكان المسلم. نعم إليه. مكان السلام. أي نعم. وأنت تحولت فلا يجب عليه أن يأتي، ما يجب عليه أن يأتي به إليه. نعم يسلمه لك. أقول ما يجب عليه إلا في مكان العقد، وأن تنقل بلدك الجديد. نعم. علة المذهب أنه لا يجب أن يزاد ولا ينقص في المسلم، وفلا بأس من الأصل، لأنه يعني لو من الأصل استأجره وقال احمل المسلم فيه إلى مكة من المدينة ولك أجرته فهذا لا حرج فيه. هو في حد ذاته ليس بوجيه، لكن يخشى أن يفتح باب، أن يفتح باب للزيادة والنقص في المسلم فيه. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ما هو الدليل؟ الدليل من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا هو الدليل. وأنت إذا بعته قبل القبض فقد صرفته إلى غيره. مثال ذلك أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البر فحل الأجل، وقلت لك عندك الآن في ذمتك لي 100 صاع من البر، اشترها مني، اشتريها مني، فاشتراها مني 100 درهم أو بأقل أو بأكثر. يقول لا يجوز، لأنه صرفه في غيره، ولأنه إذا باعه بجنس الثمن فإنه قد يكون حيلة إلى بيع الدراهم بالدراهم بإدخال سلعة بينهما، فلا يجوز. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقولون يجوز بيعه قبل قبضه، يجوز أن يبيعه قبل قبضه، ولكن بشروط. الشرط الأول أن لا يربح فيه، أن لا يربح البائع فيه، لأنه إذا ربح فيه فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه. وقد قال النبي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. مثاله الذي حل للمسلم على المسلم إليه في المسألة التي ذكرناها، كم؟ 100 صاع قيمتها الآن، قيمتها الآن عند الوفاء 100 درهم فقط، فقلت أبيعها عليك 250 درهما، هل يجوز ولا لا؟ ما يجوز. السبب لأنني ربحت في هذا البر قبل أن يدخل في ضماني، ما بعد ملكت ولا قبضت، فيكون قد ربحت فيما لم أضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. ويدل لذلك أيضا حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها. لماذا؟ حتى لا يربح فيما لم يضمن. طيب، فإن كانت 100 صاع تساوي 200 درهم وبيعتها عليك 150، إذا كانت 100 صاع تساوي 200 درهم 200 وبيعتها عليك 150، يجوز ولا لا؟ أسألكم هل يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه إذا جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى. ولأننا عللنا منع الزيادة بأن لا يربح فيما لم يربح، وهذا ما ربح، هذا خسر. إذن ما معنى قول رسول الله ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها؟ المراد أن لا تزيد، فإن نقصت فأنت فعلت خيرا. طيب، الشرط الثاني لجواز بيعه، أي بيع المسلم فيه على القول بجوازه، الشرط الثاني أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا بيع بما يجري بينهما ربا النسيئة، بما يجري بينهما ربا النسيئة. الشرط الثاني إيش؟ أن يحصل القبض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة. مثال ذلك أن أبيع البر بشعير، قلت بعت عليك 100 صاع بر ب200 صاع شعير، جائز ولا مو بجائز؟ جائز بشرط. إيش؟ التقابض قبل التفرق، لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولأن حديث ابن عمر قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، يعني ببيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض. حط بالك من الشرطين. الشرط الثالث أن لا يجعله رأس مال لسلم آخر، أن لا يجعله رأس مال لسلم آخر، لأنه إذا جعله رأس مال لسلم آخر فإن الغالب أنه يربح فيه، الغالب أن يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن، وأيضا يكون وسيلة إلى قلب الدين بهذه المعاملة، إلى قلب الدين بهذه المعاملة. مثال ذلك، والمسألة هي هي، حل عليك الآن كم من صاع من البر؟ 100 صاع، فقلنا سنجعلها سلما في 5 من الغنم، في 5 من الغنم، لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق، في 5 من الغنم صفته وكذا وكذا تحل بعد سنة، هذا لا يجوز. والسبب إيش السبب؟ لأن الغالب أنني لا أفعل هذا إلا بربح، ولا لا؟ إلا أن الغنم 5 تساوي 120 صاع، هذا واحد. ثانيا يؤدي إلى قلب الدين، بحيث يكون كل ما حل دينه جعله سلما آخر، وهذا حيلة على قلب الدين وازدياده في ذمة المدين بمثل هذه الطريقة. وكل ما حل الدين قال تعالى خلنا نجعله سلما آخر، كل ما حل قال اجعله سلما آخر، وهكذا حتى يتراكم عليه الدين. فصار القول الراجح في هذه المسألة أن بيعه جائز لكن بشروط 3. ما هي؟ أن لا يربح، وأن يحصل التقابض فيما يجري فيه ربا النسيئة، والشرط الثالث أن لا يجعله ثمنا لسلم آخر. وعلة الأخير، الشرط الأخير، لأنه إذا جعله ثمنا في سلم آخر فالغالب أنه يربح، ولأن لا يتخذ وسيلة إلى قلب الدين. أما المذهب فإن بيعه لا يجوز مطلقا، حتى لو مثل حل عليه 100 صاع بر قيمتها 100 ريال، وقال تعالى أنا والله ما عندي بر الآن، لكن أبشري منك هذا البر 100 صاع، أبشري منك 100 درهم، أعطيك قروشك اللي أعطيته. المذهب نعم لا يجوز، المذهب لا يجوز، ودليلهم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا الدليل. حديث نعم، لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم في تهذيب السنن، وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أي إلى سلم غيره، إلى سلم غيره، يعني لا يجعله رأس مال لسلم جديد، هذا على تقدير صحة الحديث. أما إذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح فإن المعاملة أي بيعه الأصل فيها الحل ولا المنع؟ الأصل الحل لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع. ولأن حديث ابن عمر كنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير أو بالعكس يدل على جواز مثل هذه المعاملة، إذ لا فرق بين دين السلم وغيره، ومن ندع فرقا بين دين السلم وغيره فليأتي به. نعم. كانوا إيش؟ جواب عنه بأحد وجهين، من يعرفهما؟ ها؟ أي في سلم آخر، لأنه قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فالغير من جنس الضمير في غيره من جنس السلف، فالمعنى إلى غيره إلى سلم آخر. شيخ. نعم. شيخ حديث ابن عمر كنا نبيع إبل بالدراهم. نعم. شنو عن بيع قرض يعني؟ لا لا. لكن بيع سواء إلى أجل أو لم يقبض، يعني يحتمل أن يكون مؤجلا ويحتمل أن يكون لم يقبض، والذي لم يقبض فيما يشترط قبضه كالمؤجل لا فرق. كيف الدراهم يعني مثلا ولا هبته؟ كيف هبته؟ يعني هبة المسلم فيه ما يجوز أن تهبه. وهذه العبارة تحتها نوعان، النوع الأول أن يهبه لمن هو عليه، والثاني أن يهبه لرجل آخر. وعموم كلام المؤلف يشمل هذا وهذا، فلا يجوز أن تهب المسلم فيه إلى من هو عليه ولا إلى رجل آخر. أما هبته لمن هو عليه فقالوا إن هذا داخل في قوله فلا يصرفه إلى غيره، وأيضا الهبة تقتضي عينا مملوكة تعطيها لشخص، وأنت إذا وهبته له ما أخذت عينه وهبته، غاية ما هنالك إنك أبرأته من الدين. وهذا كما ترون تعليل عليل جدا، لا إن جعلناه بالحديث ولا إن جعلناه بالتعليل. أما الحديث فإن الحديث يقول لا يصرفه إلى غيره، وأنا ما صرفته إلى غيره. وأما التعليل فنقول إنه إذا وهب المسلم فيه لمن هو عليه وقال وهبتك ما في ذمتك من البر، فهذه الهبة بمعنى إيش؟ بمعنى الإبرة. وهم قد ذكروا في باب الهبة أن من أبرى غريمه بلفظ الإبرة أو الهبة أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك برئ. فكيف تجيزون الإبرة بلفظ الهبة في الديون ولا تجيزونه في دين السلم؟ أليس دين السلم من جملة الديون؟ يقول لا، لأن السلم يقول لا صفه إلى غيره. حتى تبارك يا جماعة. إذن لا شك أنه إذا وهب المسلم فيه إلى المسلم إليه فهو جائز ولا حرام؟ جائز بلا شك، لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه منه، والإبرة خير وإحسان، كيف نمنعه؟ النوع الثاني اللي قلت إنه يشمله إذا وهبه لغيره، وهبه لغيره مثل جاءني رجل فقير قال أنا والله محتاج إلى قوت لعيالي، قلت له والله أنا عند فلان اللي سلم 100 صاع وهبتك إياه، يصح ولا لا؟ على رأي المؤلف لا يصح، لأنك ما بعد قبضت السلم وصار ملك لك. نعم، حتى تهبه. ولكن الصحيح أنه يصح، لأن هذه المعاملة ما فيها ضرر إطلاقا، فكأنني أحلته على هذا الرجل يقبض الحق من ثم يتملكه لنفسه. وأي مانع شرعي يكون في هذا؟ وليس هناك غرر. لو كان بيع كان نقول نعم، أنت لبعت المسلم فيه على غير المسلم إليه ربما يتعذر قبضه ويصير في هذا جهالة، لكن الهبة الآن الموهوب له غانم ولا غارم؟ غانم، ولا يمكن يكون غانم، هو بين أمرين، إما غانم ولا سالم. أما أن يكون غانما أو غارما فلا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه سواء وهبته للمسلم إليه أو لرجل آخر. قال ولا الحوالة به ولا عليه حول ولا تضييق عجيب. لا تصح الحوالة به ولا الحوالة عليه. الحوالة به تصدر من المسلم إليه للمسلم، هذا الحوالة به. والحوالة عليه من المسلم إلى المسلم إليه، مفهوم؟ ولا إلى الآن يحتاج ترجمة؟ ها؟ طيب، الحوالة به تكون من المسلم إليه للمسلم، والحوالة عليه من المسلم إلى المسلم عليه. مثال الحوالة به: أسلمت إلى فلان 100 درهم ب100 صاع بر حنطة وحل الأجل، جيت لأمك أعطني البر، قال أنا أطلب زيد 100 صاع بر، حولتك عليه، خذ هذه ورقة على أنه يسلمك اللي في ذمته لي. هذه حوالة به ولا عليه؟ ها؟ حوالة به، لأن المسلم إليها اللي هو في ذمته حولني به على فلان، هذه حوالة به. يقول ما يصح، ما يصح، هذه من الحوالة، هذه من المياسرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيل بدينه على مليء فليتبع. الآن هذا مو دين لي أنا المسلم، مو دين لي، ها؟ طيب، أحيلت به على زيد، يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث. وش المانع؟ ترى المانع عندنا حديث خاص: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم، سبق الكلام على هذا الحديث، وقلنا إنه ضعيف، وإذا صح فالمعنى لا يصرف إلى سلم آخر. وأظن عبد الرحمن إن شاء الله فاهم الحوالة به. وش مثاله؟ مثله بشرط المسلم إليه. مثال ذلك: أنا المسلم في ذمة زيد لي 100 صاع بر سلم، وفي واحد يطلبني 100 صاع بر، يطلبني أنا المسلم 100 صاع بر، فقلت له: قد أحلتك على فلان اللي أنا أطلبه، رحمك الله، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ على كلام المؤلف لا يجوز، لا يجوز على كلام المؤلف، لأنني أحلت به ولا عليه؟ ها؟ به ولا عليه؟ عليه. متيقنون؟ نعم، لأنني أحلت عليه، فلا يجوز أن أحيل على دين السلام. وهذا ضعيف، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل بدينه على مليء فليتبع، يدخل في هذه الصورة. والحديث الذي استدلوا به كما علمتم ضعيف. الغريب أن الديون غير دين السلام إذا كانت مستقرة يجوز الحوالة بها وعليها، أما دين السلام فلا. وهم أيضا يعللون في مسألة دين السلام، يقولون إنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقرا، يعني يعلون المحال عليه يعلونه أيضا بتعليل آخر، يقول يشترط أن يكون مستقرا، ودين السلام ليس بمستقر، لأنه سبق أنه إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفسخ. فنقول في الواقع أنه مستقر، لأن هذا المحال إذا حل الأجل ولم يجد شيئا فله الصبر أو الفسخ ويرجع بالثمن. كذلك قال: ولا أخذ عوضه. أخذ عوضه هم هو البيع، سبق لنا أنه ما يجوز بيعه، وهنا قال: ولا أخذ عوضه. كيف نقول إن المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود، وأخذ العوض هنا إذا تعوض أو إذا اعتاض عنه بغير النقود، فهو ما يجوز. يعني مثلا أنا أسلمت في بر ما أخذ عوضه بعيرا مثلا، هذا يرونه مو بيع وهو بيع في الواقع، لكنه نظرا إلى أنهم جاءوا بعبارتين لازم ننزل كل واحدة على معنى يخالف الأخرى حتى لا يكون في ذلك التكرار. فنقول ولا أخذ عوضه فيما إذا اعتاض عنه ما ليس بنقد. فهنا نقول أخذ العوض أيضا لا يجوز، لأنهم يقولون إن هذا من باب صرف السلام إلى غيره وقد نهي عنه، ولكن الصواب أنه يجوز لكن بالشروط السابقة، وهي أن لا يربح وأن لا يجعله رأس مال لسلم آخر، والثالث التقابض فيما يجري بينهما ربا النسيئة، فيما يجري بينهما ربا النسيئة. نعم لا يصح الرهن ولا الكفيل به. رجل جاء إلي وقال أنا ودي تعطين دراهم سلم، أنا رجل محتاج وأنا فلاح، أبيك تعطين دراهم، نعم، بتمر يحل بعد 6 شهور. قلت والله عبرك ساعة، لكن تعرف أن الإنسان يبي توثق، رهني بيتك وأعطيك دراهم سلم. يقول ما يصح، ما يجوز يعطيك رهن. السبب قال لأنه إذا تعذر الوفاء رجع المسلم إلى الرهن فاستوفى من الرهن، وإذا استوفى من الرهن فقد صرفه إلى غيره، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فلا أصرفه إلى غيره. عرفتم ولا لا؟ أو ما تصورت المسألة؟ ها؟ تصورت ما هزين؟ هذا رجل جاء إلي وهو فلاح يعني زارع، وقال به تعطين 1000 ريال سلم وأعطيك 1000 كيلو تمر بناء على صحة الإسلام في التمليك وزنا. فهمتم الآن؟ قلت له ما يخالف، أنا أعطيك 1000 ريال، لا أريد أن أحتفظ لنفسي، أعطني رهنا مثل بيتك أو رهنا المزرعة. قلت ما يخالف أنا راهنك. يصح الرهن ولا ما يصح؟ ها؟ يقول المؤلف لا يصح الرهن. لماذا يا مؤلف؟ قال لأنك إذا أعطيته الرهن وتعذر الوفاء فيما في المستقبل، ها؟ يبيع الرهن وياخذ قروشه من الرهن فيكون قد صرف السلم إلى غيره. طيب الكفيل أيضا ما صح إيجاب كفيل، سواء كان كفالة إحضار بدن أو كفالة غرم ما يصح. وشلون الكفيل؟ هذا مثل عيسى أراد سلما من عبد الإله، فأنتم ولاحظوا تراه يعني لها فائدة تمثيل بهذين الرجلين. نعم، أراد سلم من عبد الإله وقال عبد الإله ما أعطيك سلم حتى تأتي لي بكفيل يكفلك، إذا حل السلم وانت ما عندك شيء لا يسلم عنك. فالأخ فقال بندر أنا أكفل. يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا، على المذهب المؤلف ما يصح، يقول ما يصح الكفيل. لماذا؟ لأن عيسى لو أعصر في المستقبل وراح مثلا عبد الإله طالب بندر، نعم، وش يكون؟ صرفه إلى غيره، استوفى من غير صاحب الحق، وهذا أيضا ضعيف. والصواب أنه يصح الرهن والكفيل به. إذن كل المسائل اللي عندنا الآن، الهبة والبيع والحوالة به والحوالة عليه وأخذ العوض والرهن والكفيل، 7 مسائل كلها الصحيح خلاف ما قال المؤلف، لكن لا بد من ملاحظة الشروط التي أضفناها عند كل مسألة. أين بين على الحديث ولا على تعليلات أخرى ما هي صحيح. القرض في اللغة القرض، ومنه المقراض الذي هو المقص، لأنه يقطع ما يقصه، هذا في اللغة. أما في الشرع فإنه عقد إرفاق يقصد به تمليك المقرض للمقرض، يعني تمليك الرجل الذي أقرضته لما تقرضه من أعيان أو منافع على طول بجواز الإقراض فيها، فهو إذن عقد إرفاق، ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة، وإنما هو إحسان محض. ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، فإنك لو بعت درهما بدرهم ولم يحصل بينكما تقابض يكون ربا، ولو أقرضته درهما وبعد شهر أعطاك إياه لم يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا، لا يختلف إلا بالقصد. ولما كان المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان صار جائزا، ولكنه بالنسبة للمقترض جائز وليس من المسألة المذمومة، وبالنسبة للمقرض سنة. فإذا جئت إلى شخص وقلت أقرضني 10,000 فهو جائز، ولا يقال إن هذا من المسألة المذمومة. والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه، رد رباعيا خيارا، وقال أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وأما بالنسبة للمقرض فإنه سنة، لأنه من الإحسان المأمور به على سبيل الاستحباب في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهل يجب القرض؟ نعم يجب القرض أحيانا، فيما إذا كان الإنسان مقترض مضطرا لا تندفع ضرورته إلا بالقرض صار القرض واجبا. نعم، ولكنه لا يجب إلا على من كان قادرا عليه من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله. ولهذا قال المؤلف وهو مندوب. مندوب لمن يا حسين؟ للمقرض. الدليل على أنه مندوب يا حسين؟ لا، الدليل من القرآن. طيب إذا إن شاء الله يفوتك سؤال ما نوجه لك اليوم، هذا سؤال أبدا يا حيدر. قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والإقراض إحسان بلا شك. إذا جاء رجل يقول أقرضني وأقرضته، هذا إحسان إليه. وهل هو أفضل من الصدقة أم الصدقة أفضل؟ الصدقة أفضل من وجه، وهو أفضل من وجه آخر. فمن حيث إن المقترض لا يأتي إليك إلا في حاجة ملحة يكون من هذه الناحية أفضل، والصدقة قد تدفع بها حاجة ملحة وقد لا تدفع بها حاجة ملحة، ولكن الصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة، إذا أعطيته خلاص ما عاد في ذمته شيء. قال وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، هذا ضابط في الأعيان التي يصح بيعها. يقول المؤلف في الأعيان التي يصح قرضها يقول المؤلف كل ما يصح بيعه صح قرضه. ما في قوله ما يصح؟ هل ترونها اسما موصولا ولا ترونها شرطية؟ يحتمل، وهي صيغتها صيغة الشرط، لأن صح بيعه صح قرضه، هذه جواب. فإن قلنا إنما موصولة فصواب النقد أن نقول وما يصح بيعه، على أن مجزومة حرك بفتح التقاء الساكنين إذا جعلناها شرطية. وإن جعلناها موصولة قلنا وما يصح، وأجيبت بما يشبه جواب الشرط، لأن اسم الموصول يشبه الشرط في إيش؟ في العموم. ما مر علينا هذا؟ أن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم فيجاب بجواب الشرط. ومنه المثال المشهور: الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، هذه بمنزلة قولك من يأتيني فله درهم. قالوا ويجاب الاسم الموصول بجواب الشرط لأنه يشبهه في العموم. نعم. على كل حال يقول المؤلف في هذا الضابط: